الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من الجن فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه أو ذكر في سبب بلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يعيشه. وقيل كانت مواتيه في ناحية ملك الكافر فداهنه ولم يهجو. وقيل أعجب بكثرة ماله. انتهى الكلام إجراء الطريق. فمن هذه الأجوبة ما ذكره جماعة من أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب. فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفقة اشتعل منها فصار في جسده كآليل فحثها لأظافره حتى دميت ثم بالفخار حتى تساقط لحمه وعصم الله قلبه ولسانه. وغالب ذلك من الإسرائيليات. وتسليطه للابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن وهو أقرب من تسليطه عليه لحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. الأهون أن نقبل كلام من قال إن قوله عليه السلام رب إني مصير التصرف بنزل وعذاب يعني بالبلاء في أهله وماله وجسده هذا مقبول، لكن لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا والشيطان يحمله على فعل ما لا ينبغي كمداهنة الملك المذكور أو عدم إغاثة المنهوب إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها يعني المفسرون. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم أن الله ابتلى أيوب نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم. وأن أيوب نسب ذلك في صاد إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء أن يظهر قدره الجليل وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنفع عنها الأعراض البشرية كالمرض وذلك يقع على الأنبياء لأن الأنبياء يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله النبيه فكر فأين وضع سورة طه أي موضع يعني يمكن أن يكون يتكلم فيه المفسرون على أن الأنبياء يجوز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية عليهم. طب. نعم أحسن يعني هذا لا لا هو يعني الأوضح في سورة طه فأول فتنة فيه صفة يعني ليس يعيب النبي أن ينتبه ما ينتبه البشر من العوارض الإيه؟ العوارض الجنية والفطرة والخوف الطبيعي. فأول فتنة فيه صفة موسى ثم لا تقف إنك أنت العبد. هذا خوف جبلي طبيعي في الإنسان أنه يخاف من الشيء الذي يضره من النار أو من السمع بغراء أسد مثلا أو كما رأى موسى عليه السلام من عصا تنقلب إلى حية عظمى. ويضربن جبلك حجمة الصغيرة حجمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج لذلك من يمينه. هل يذكر أحد لما ناقشنا هذه المسألة من قبل في سورة الكهف استدلنا به كمل وضح ما هي العنوان الموضوع موضوع متعلق بالاستثناء في الحالة في تفسير قوله تعالى ايه؟ لا تدرك السهل ولا تقولن للسيل اني فاعل ذلك غدا. هذا هو الجواب. يعني نقصنا غيرها ان لو الانسان استثنى في الحالة في نفس الكلام والله الافعالنا كذا الا ان يشاء الله مثلا وفعل هذا الشيء وأنا قال مثلا والله لا أزوره إلا إن شاء الله أو لا أزوره إن شاء الله ثم زاره هل يحلف هل عليك القرض ما دام الاستثناء متصل بالايه؟ باليمين. الخلاف كان في من يقول انه يجوز الاستثناء حتى لو قام الزمان. فبعض الناس قالوا ان الاستثناء يجدي ولا يقع ولا يحدث اذا فعل هذا الشيء. فاذا قال والله لا ادخل بيته فسكت في الممر صلاه التهريب ثلاثه وراء كيف يفكر هذا اليمين وقال ان شاء الله. فهل هذا يغني عنه شيئا؟ هذا المساله. هنا في هذه الايه رد على من ذهب الى ان الاستثناء المتاخر يفيد. الاستثناء المتاخر يفيد. لماذا؟ لانه لو كان يفيد لو كان الاستثناء المتاخر يفيد لما قال الله لأيوب ايه؟ فأخذ ذلك بيوم الخبر به ولا تحمل. لكن يقول له ايه؟ كل ان شاء الله. لو كان في مخرج لا قال الله لأيوب عليه السلام بعد ما حدث يعني وحدث ما يحدث في يمينه كان يقول له قل الان ان شاء الله. واضح؟ فلما دله على التكفير في ولا تحمل ولا تحمل. فاذا بما ان الاستثناء المتاخر لا يفيد اذ لو كان هذه ما اتاه. واسماعيل وادريس وذا الكفر كل من الصابرين اي على القيام بامر الله وعلى كبائد النور وعلى احتمال الاذى في نصره دينه تبارك وتعالى. ففيه بوه او في نعمه الاخره انهم من الصالحين اي الكاملين في الصلاح. قال ابن كثير أما إسماعيل فلربه ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم. وكذا إدريس عليه السلام. وأما ذي الكفر فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحسنا مبسوطا. وتوقف ابن جرير في ذلك الله تعالى أعلم. وذهب بعض المحققين الى ان ذا الكفل هو حزقيل عليه السلام. كالتسم لنا في هذا الخط. ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى وذا النور إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قوله تعالى وذا النون أي اذكر ذا النون يعني صاحب الحوت وهو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصبره على ما أصابه ثم إنابته ونجاته ليتثبت في نبئه فؤادك ويقوى على الصبر على ما يقوله الطغاة جنانك. وهذه القصة مذكورة بها هنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون. وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام أمره الله أن ينطلق إلى أهل نينوى من أرض الموصل كرسي سلطنة الآثوريين ليدعوهم الى الايمان به تعالى وحده والى اقامه القسط ونشر العدل وحسن السيره وكانوا على الضد من ذلك. تعاظم كفرهم وتزايد شرهم فخشي الا يتم له الامر معهم فابق من بيت المقدس الى ياسا ونزل في سفينه سائره الى ترشيش ليقيمها. فأرسل الله ريحا شديدة على البحر اشرفت السفينة معه على الغرق فتخفف الركاب من أمتعتهم فلم يفد فرع في أنفسهم أن في السفينة شخصا فيهلكون بسببه ينظروا من هو. فخذفوه في البحر وسكن جيشانه وتموده. وهيأ الله حوتا ليونس فابتلعه فمكث في جوف الحوت ثلاثة أيام ثم دعا ربه فاستجاب له وألقاه الحوت على الساحل. ثم أوحى الله إلى يونس ثانية بالمسير إلى نينوى ودعوتها إلى الله تعالى فوصلها ونادى فيهم بالتوحيد والتوبة وتوعدهم إن لم يؤمنوا أن تنقلب بهم نينوى. فلما تحققوا ذلك آمنوا فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. سبق أن كثرنا هذه الآية وبينا أن المقصود فلولا كانت قرية آمنت يعني بعد استحقاقها نزول العذاب عليها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لأن عذاب الله إذا جاء لا يرد فإذا نزل العذاب فلا يرد على القوم الظالمين الكافرين. لكن هذا هو الاستثناء الوحيد أن قوم يونس لما آمنوا وقد استحقوا نزول العذاب بهم نفعها إيمانها هذا خلاف القاعدة المعروف إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى يونس عليه السلام يسمى في التوراة يونان وهو عبراني ويقال إنه من جد حافر وهي قرية في قبط زبولون في شمال الأرض المقدسة وإنه نبئ قبل المسيح بنحو 800 سنة والله تعالى أعلم. أيضا أكثر المفسرين كما حكاه الرازي على أن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه يعني كانت المغاضبة مع ربه وهذا طبقا لما يعني جاء في الروايات في كتب أهل الكتاب وأنه ظن بإباقه إلى الفلك وتركه المسير إلى نينوى أولا أن يترك ولا يقاف يعني لن يؤاخذه الله على ذلك. قال بعض المحققين إنما خالف يونس أولا الأمر الإلهي فترخص فيه مخافة أن يظن أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفى الله عن جرمهم. هذا الأثر الشديد يعني الذي يتبناه من تأثروا بروايات أهل الكتاب بهذه يعني القصة وشرح ذلك أنه يعني إنما يعني أبقى لأنه كان قد توعدهم نزول العذاب فلما يعني عفى الله سبحانه وتعالى عنهم خشي يونس أن يظن أنه نبي كاذب وأن الذي كان يقول لهم لم يقع فهذا معنى مغاضبا ربه مغاضبا ربه واضح. نعم يقول إنما خالف يونس أولا من أمر الإلهي وترخص فيه مخاف ظن أنه نبي كاذب إذا تاب أهل نينوى وعفى الله عن جرمهم وإثار في غف المبالغة في مغاضبا للمبالغة لأن أصله يكون بين اثنين المفاعلة يكون بين اثنين يجهد أحد كل منهما في يجهد كل منهما في غلبة الآخر فيقتضي بذل المقدور والتناهي فاستعمل في لازمه للمبالغة دون قصد مفاعلة لم تحصل طبعا مغضبة بالفعل لكن مقصود هنا جانب يونس عليه السلام وقد استدل بظاهر هذه الآية وأمثالها من ذهب إلى جواز صدور الخطأ من الأنبياء إلا الكذب في التبليغ فإنه لا يجوز عليهم الخطأ فيه لأنه حجة الله على عباده وإلا ما يجري مجرى بيان الوحي فإنه لا يجوز عليهم الخطأ في حال بيان المشروع وهو قول الكرامية في المبدئة وقول الباقلاني من الإشعارية وأما الجمهور المانعون من ذلك فلهم في هذه الآية وأشباهها تأويلات جمهور العلماء على أنه الأنبياء معصومون من الذنب ومن الخطأ ثم كل القاسمي ونحن نؤثر ما قاله ابن حزم في هذا المقام لأنه أطلق لسانا. قال رحمه الله بعد أن حكى مذهب الكرامية المذكور وذهب أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة ثم قال وهذا القول الذي يدين الله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين بسواه ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصد أو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى يعني يظن أن هذا فيه رضا الله ثم يكتشف بعد ذلك انه لم يكن مما يرضي الله سبحانه وتعالى، الا انه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين اصلا، بل ينبههم الى ذلك او على ذلك ولا بد اثر وقوعه منهم. وربما يبغض المكروه في الدنيا كالذي اصاب ادم ويونس والانبياء عليهم السلام بخلافنا في هذا، فاننا غير مؤاخرين بما سهونا فيه ولا بما قصدنا به وجه الله عز وجل، فلن يصادف مراده تعالى، بل نحن مأجورون على هذا الوجه اجرا واحدا، يعني بخلاف الانبياء. فماذا للقائدة التي ارساه الولي؟ حسنات الابرار سيئات المقربين. ثم قال في الكلام على يونس عليه السلام، اين قال ابن حزم هذه المقالة؟ في كتاب الفصل في الملل والنحل. قال: واما اخبار الله تعالى ان يونس ذهب مغاضبا فلم يغاضب ربه قط، ولا قال الله تعالى انه غاضب ربه، فمن زاد هذه الزيادة كان قائلا على الله الكذب. وزائدا في القرآن ما ليس منه، هذا لا يحل ولا يجوز ان يظن بمن له ادنى مسكة من عقل انه يغاضب ربه تبارك وتعالى، فكيف ان يفعل ذلك نبي من الانبياء؟ فعلمنا يقينا انه انما غاضب قومه، غاضب قومه، ولم يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب بذلك. وان كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك الا رضاء الله عز وجل. فاما قوله تعالى فظن ان لم نقدر عليه، فليس على ما ظنوه من الظن السخيف الذي لا يجوز ان يظن بضعيفه من النساء او بضعيف من الرجال، الا ان يكون قد بلغ الغايه من الجهل، فكيف بنبي مفضل على الناس في العلم؟ ومن المحال المتيقن ان يكون نبي يظن ان الله تعالى الذي ارسله بدينه لا يقدر عليه. هؤلاء الناس يفهمون ان قوله تعالى فظن ان لم نقدر عليه، فيفسرون نقدر بمعنى نستطيع، يعني انه اذا يتهرب من الله فانه كانه يعجز الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا هذا يعني لا يمكن ان يظن ان نبيا يقصد ذلك، من المحال المتيقن ان يكون نبي يظن ان الله تعالى الذي ارسله بدينه لا يقدر عليه، وهو يرى ان ادميا مثله يقدر عليه. ولا شك في ان من نسب هذا للنبي الفاضل فانه يشتد غضبه لو نسب ذلك اليه او الى ابنه، فكيف الى يونس ابن متى الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى؟ فقد بطل ظنهم بلا شك. وصح ان معنى قوله تعالى فظن ان لن نقدر عليه، اي فظن ان لن نضيق عليه، كما قال تعالى واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، اي ضيق عليه. فظن يونس عليه السلام ان الله لا يضيق عليه في مغاضبته لقومه، اذ ظن انه محسن في فعله ذلك لما دعوا الى التوحيد ونفروا منه وأذوه، غاضبهم وتركهم غاضبا لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فهو غضب لوجه الله عز وجل، وما توقع أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على هذه المغاضبة وعلى تركه قومه ورحيله عنهم. وإنما نهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروه. فنعم نهاه الله سبحانه وتعالى عن مغاضبة قومه، وأمره بالصبر على أذاهم وبالمطاولة لهم. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني في مغاضبته قومه إذ غضبهم وتركهم وانصرف عنهم، بل هذا أمر بإيد أن يصبر على أذاهم. وأما قوله تعالى إنه استحق الذم والملامة لولا النعمة التي تداركه بها للبث معاقبا في بطن الحوت، فهذا نفس ما قلناه من ان الانبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه مما ظنوا له خيرا وقربة الى الله عز وجل اذا لم يوافق مراد ربهم. وعلى هذا الوجه اقر على نفسه بانه كان من الظالمين، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلما وضع يونس عليه السلام المغاضبة في في غير موضعها اعترف في ذلك بالظلم لا على انه خطبه وهو يدري انه ظلم. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. ثم قال القاسمي رحمه الله: واقول ان الذي يفتح باب الاشكالات هو التعمق في اللفظ والتنطع هو التعمق في الالفاظ والتنطع في شرحها وتوليد معاني ولوازم لها والتوسع في وجوهها توسعا ينيس رونق التركيب ومقاعه بلغته. ومعلوم ان التنزيل الكريم ساق سائر اساليب الكلام المعهوده باساليبه باسلوبه البديع، ولذا كانت آيه تأخذ بمجامع القلوب رقة وانتزاما وبلاغة وانتظاما، فلا ترى في كلمة إلا المختارات لطفا، ولا في جملة إلا الفخيمات تركيبا، ولا في إشاراته إلا الأقوى رمزا، ولا في كنايته إلا الأعلى مغزا. ومن ذلك سنته في الملام والوعيد من إفراغ القول في أبلغ قالب سديد، مما يؤخذ منه شدة الخط وقوة العتب، وذلك لعزة الجناب الإلهي والمقام الرباني. فالعربي البليغ طبعا الذائق جبلة إذا تلي عليه مجمل نبأ يونس عليه السلام في هذه الآية يدهش لما ترمي إليه من قوة العتب والملام، وأنه بإباقه غضب مولاه غضبا لا يماثل الغضب على العطاء، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأنه ظن أن ينسى فلا يؤاخذ، ينسى أن يترك فلا يؤاخذ، ويفلت ويفلت فلا يحصر، فأتاه ما لم يكن على بال، ووقع في شرك قدرة المتعال، ثم تداركته النعمة ولكته الرحمة. هذا مجمل ما يفهم من الآيات منطوقة ومفهومة، فافهم ما ذكرته لك، فإنه يبلغك من التحقيق أمالك. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: عد بعض الملاحدة ابتلاع الحوت يونس محالا، قالوا كيف يعيش في بطن الحوت حيث لا هواء ولا غذاء ويبقى ثلاثة أيام دون أن يعني يمسه أذى؟ فكتب بعض المحققين مجيبا بأن هذا إنكار لقدرة الله فاطر السماوات والأرض الذي له في خلقه غرائب. وكتب آخر: لم يتعرض لتعليم نوع الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام، ولعله فيما قال قوم من المحققين من النوع المعروف عند بعضهم بالزفا، وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم الذي نسميه الان البحر الابيض المتوسط واسع الحلقوم، حتى انه لا يبتلع الرجل برمته دون ان يسلقه او يجرحه حتى يبقى في الامكان ان يخرج منه وهو حي. ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة بقاؤه ثلاثة أيام في جوف هذا الحوت، ولبث مالكا رده متمكنا من التسبيح والدعاء. يعني هذا معجزة وقدر في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يسير. ومن يعني يطالع صور الحسان فعلا ويتابع هذه الأخبار، طبعا توجد أنواع ضخمة جدا جدا من الحسان قد تبلغ يعني عشرات الأمتار، واضح هذا شيء يعني غير مستغرب في الوضع العادي، وإن كان هو في إعجاب من حيث بقاؤه حيا متمكنا من السجود في بطن الحوت ودعاء الله سبحانه وتعالى واستغاثته. قوله تعالى: في الظلمات تنادى في الظلمات، هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ظلمة بطن الحوت بلا شك أنها حتى لو في وسط النهار فداخل بطن الحوت يكون ظلاما، ثم ظلمة البحر لأن البحر الضوء يكون في الطبقات العليا من الإيه؟ من المياه، لكن في البحار العميقة دائما ظلام جامد في أعماقها. وظلمة الليل قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قلنا إن قوله تعالى فاستجبنا له يعني يدل على أن ما مضى من قول يونس عليه السلام هو دعاء، كما قلنا من قبل في من في حق أيوب عليه السلام في الآية السابقة على طول، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فهم من قوله فاستجبنا له أن هذه صيغة دعاء. أي نعم. فكذلك هنا قوله فاستجبنا له أي دعاءه ونجيناه من الغم، يعني لأنقذه الحوت إلى الساحل قيل لم يقل فنجيناه كما قال في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا، لأنه دعا بالخلاص من الضر، فالكشف المذكور يترتب على استجابته، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ويونس عليه السلام لم يدعو فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في هموم وأخلصوا في أدعيتهم منيبين لا سيما بهذا الدعاء. كيف تكتب وكذلك ننجي المؤمنين في المصحف؟ نعم ننجي ياء ياء ننجي واضح. نعم وتكتب نون فوق ايش النون الاولى. نعم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني اذا كانوا في هموم واخلصوا في ادعيتهم منيبين لا سيما بهذا الدعاء. وقد روي في الترغيب اثار منها عند احمد والترمذي قال عليه الصلاه والسلام دعوه ذي النون لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له، وذلك احدى الروايات صحيحه في الاسم الاعظم، احدى الروايات الصحيحه في تعيين الاسم الاعظم دعاء ذي النون عليه السلام، ومن دعا به استجاب دعاؤه. وهذا يؤخذ من القران بجانب النص الصريح عليه في الحديث، يؤخذ من القران في قوله ايه وكذلك ننجي المؤمنين اذا فعلوا مثل فعل يونس عليه السلام وقالوا مثل ما قال يونس. الحديث مشتق في الحقيقه من الايه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اذا فعلوا مثله، اذا تابوا وانابوا ودعوا الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الدعاء. يقول عليه الصلاه والسلام دعوه ذي النون لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له. قال العلامه السيوطي رحمه الله تعالى وذا النون اي واذكر ذا النون، والنون الحوت، وذا بمعنى صاحب، فقوله ذا النون يعني اذكر صاحب الحوت كما صرح الله بذلك في القلم، فقال سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت، وانما اضافه الى الحوت لانه التقمه كما قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. قوله تعالى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فيه وجهان من التفسير لا يكذب احدهما الاخر. الاول ان المعنى فظن ان لن نقدر عليه اي لن نضيق عليه في بطن الحوت، ومن اطلاق قدر بمعنى ضيق في القران الكريم قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اي ويضيق الرزق على من يشاء. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ومن ضيق عليه رزقه، هذا هو الوجه الأول يعني أن لن نقدر يعني لن نضيق. الوجه الثاني أن معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، يعني تكون من إيه من القضاء والقدر. نعم. وقدر كلمة قدر تأتي بمعنى قدر التي هي بالتضعيف، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر شاعري وأنكده ثعلب شاهدا لذلك، فليست عتيات الحمى بروادع لنا أبدا ما أورقت سلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر، تباركت ما تقدر يقع يعني ما تقضي او ما تقدر يقع ولك الشكر. والعرب تقول قدر الله لك الخير، يقدره قدرا بمعنى قدره لك تقديرا. فمنه على اصح القولين ليله القدر لان الله يقدر فيها الاشياء كما قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم. والقدر والقدر يعني بالفتح او بالسكون ما يقدره الله من القضاء، ومنه قول هدى ابن الخسرم الا يا لقومي للنوائب والقدر وللامر ياتي المرء من حيث لا يدري. اما قول من قال ان معنى قوله تعالى فظن ان لن نقدر عليه من القدرة ظن أن لن نستطيع له يعني محاسبة فهو قول باطل بلا شك، لأن نبي الله يونس لا يكف في قدرة الله على كل شيء كما لا يخفى. فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذ ذهب مغاضبا، أي في حال كونه مغاضبا لقومه، ومعنى المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. هذا الذي وقع يونس عليه السلام أنه أنذرهم بنزول العذاب بعدما دعاهم وأبوا دعوته إلى التوحيد، فخرج من بينهم على سنة الأنبياء وعادتهم في مفارقة قوم قبل نزول العذاب، لكن يونس عليه السلام فعل ذلك قبل أن يأذن الله له في الخروج. وقيل معنى أي غضبان، وهو من المفعلة التي لا تقتضي اشتراكا، نحو عاقبت اللص، هل عاقبت اللص فيها مشاركة أو تقول سافرت، نفس الوزن لكن لا تقتضي اشتراكا كما بين القسم ينتهي من باب المبالغة في الغضب. واعلم أن من قال مغاضبا أي مغاضبا لربه، مغاضبا لربه يجب حمله على معنى القول الأول، يعني من قال رؤي عن صحابك ابن سعود أو بعض التابعين كالحسن والسعدي وسعيد بن جبير وهو اختيار الطبري، أن مغاضبا الذهب مغاضبا أي مغاضبا لربه، مغاضبا لربه، فما معنى ذلك؟ يجب حمله على الأول، مش مغاضبا ربه، يعني معاذ الله غاضبا من ربه وحصل المغاضبة بين الله ويونس كما هو عند أهل الكتاب، لا مهيب على ما عندكم من الإسلام، وإنما أقصد مغاضبا لربه، يعني مغاضبا إيه؟ من أجل ربه لوجه الله وغضب في سبيل الله، واضح؟ مغاضبا لربه، فالمفسر الذي قال مغاضبا لربه يعني مغاضبا من أجل ربه. وقال النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، هو صحيح، والمعنى مغاضبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أي غضبت من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عطي. فالمعنى مغاضبا ربه أي مغاضبا قومه من أجل ربه، أي من أجل كفرهم به وإخيالهم له، وغير هذا لا يصح في الآية. فنادى في الظلمات أي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت، أن هنا مفسرة، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له أي أجبناه ونجيناه الغم الذي هو فيه في بطن الحوت. وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة، فاستجبنا أي أجبناه، ومنه قول كعب بن سعد وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فمعنى يستجبه ايه؟ لم يجبه، ها يجبه، فاستجبنا يعني فأجبناه. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. وقوله تبارك وتعالى ولا تكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحور مكذوم، نادى يعني أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مكذوم أي مملوء غما. وهذه الآية تدل على أن يونس عليه السلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه ولم يصبر الصبر اللازم، بدليل قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فإن أمره لنبينا بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. ثم قال تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه، أي واذكر خبر زكريا عليه السلام إذ نادى ربه، ربنا تذرني فردا، أي حين طلب أن يهبه ربه ولدا يكون من بعده نبيا،

ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين تقطعوا أمرهم أي تفرقوا في أمرهم فتفرقوا في أمرهم. ثم يقول السلفيين رحمه الله تعالى ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية قوله تعالى عن الكفار إنا وجبنا آباءنا على أمة أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان حلفت فلم أترك في نفسك ريبة وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع يعني أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعا اختياريا. ثم قال القاسمي رحمه الله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون أي تفرق الناس في دينهم الذي أمرهم الله به ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزابا ومللا. قال الزمخشري رحمه الله والأصل وتقطعتم أمركم بينكم لأن السياق في الآية السابقة إن هذه أمتكم أيها الناس أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم هذا فيه إيه الكفاف الكفاف من شرف السلام إلى الغيبة إلى الغيبة على طريقة الالتفاف كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم فيقول لهم ألا ترون إلى عظيم مرتكن هؤلاء في دين الله والمعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعات السيئة ويقتسمون فيصير لهذا مصير ولذاك مصير تمثيلا لاختلافهم فيه وخير رجل فرقا وأحزابا فتى. ثم توعدهم لأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون كل إلينا راجعون فهو محاسبهم ومجازيهم المحكم بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون أي فمن عمل من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم بما أمر الله به من العمل الصالح وأطاعه في أمره ونهيه فهو مقر بوحدانية الله مصدق وعده ووعيده متبرئ من الأنداد والآلهة فلا كفران لسعيه بل يشكر الله عمله هذا ويثيبه ثواب أهل طاعته. وقوله تعالى وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون هل تعود إلى سعي وإنا له أي لسعيه كاتبون أي مثبتوه في صحيفة أعماله ولا نضيعه. والكفران مصدر من كفر فلان النعمة كفرا وكفرانا وأوثر لا كفران على لا نكفر بالمبالغة يعني لم يقل تبارك وتعالى فلا نكفر سعيه ونكتبه وإنما قال فلا كفران لسعيه لأن نفي الجن مستلزم له وأبلغ في التنبيه بعمومه فلا كفران لسعيه لأن هذه الناس نافية للجن هي أبلغ. وعبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به فلا كفران لسعيه هذا شيء يعتد به. والآية كقوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ثم أشار إلى مقابل هؤلاء وهم من أعرض عن ذكره تعالى لبحوث الوعيد لهم لما جرت به سنته تعالى فقال عز وجل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم. قال هذا التفسير تكون له نعم الحاسب بالنسبة للملك والدرس إضاءة وكتب ذلك كل هنا كتاب من التذكرة وحرام على قرية أهلك لها أنهم لا يرجعون ستة في قلنا في التذكير وحرام على قرية أهلها أنهم يرجعون كما لقيت زائدا بالتأكيد بالتوكيد ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء لأن لا يعلم أهل الكتاب ونظائرها سبق الكلام فيها مرارا. فالمقصود هنا على هذا التفسير أنها زائدة للتأكيد وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي حرام على أهل قريتهم. طبعا التحريم هنا نوع إيه؟ تحريم إيه؟ ها؟ ما العجل يتكلم بكلم بثقة كونية وقدرية إيه التحريم القدرية؟ ها؟ ليه؟ شاهد آخر من القرآن تحريم الكونية القدرية وحرمنا عليه المراضع من قبله طيب وحرام على قرية أهلكناها أي وحرام على أهل قريتهم فسقوا عن أمر ربهم فأهلكهم بذنوبهم أن يرجعوا إلى أهلهم كقوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وزيادة لا لتأكيد معنى النفي من حرام وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة وسر الإحضار بعدم الرجوع مع وضوحه هو الصدع بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد وفوات أمنياتهم الكبرى وهي حياتهم الدنيا وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما قبلها ولا فيها على بابها يعني أنها مرتبطة بما قبلها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فيقول أبو مسلم أن لا على بابها يعني نافية أنهم لا يرجعون لكن مع كلمة حرام سيكون معناها إيه؟ لا النفي النفي يدل على الإثبات يدل على الإثبات والمعنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة بل لابد أن يرجعوا إلى الآخرة ليحاسبوا ولذلك هذا هو وجه ربطها بما قبلها وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يعني لا على بابها من النفس فيبقى نفي النفس طبعا في النفس من تنفيذ المثلة النفس حرام حرام فيها إيه فيها معنى النفس فنفي النفس إثبات بمعنى حرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة بل واجب رجوعها الجزاء فيكون الغرض ابطال قول من ينكر البعث وتحقيق ما تقدم من انه لا كفران لسعي احد وانه سبحانه سيحييه وبعمله يجزيه واللفظ الكريم يحتمله ويتضح فيه الا ان الاول لرعايه النظائر من الايه اولى القول الاول اولى وهو ايه وهو ان لا مزيد للتاكيد وأما ما ذكر سواهما فلا يدل عليه السياق ولا النظير وفيه ما يخل بالبلاغة من التعقيد وسواد ثلاثة التعقيد ثم أشار تبارك وتعالى إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من كل جانب وينزلوا بهم ما تسخط لهم أبصارهم ويورثهم طول الندامة فقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينكرون يقول القاسمي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج علم لكل أمة كثيرة في العدد مختلطة من أجناس شتى وهذا تفسير فيه نظر يحتاج لمراجعة لأن طبعا حديث واضح جدا في ربط آخر الزمان وتوقع بقبيلة يأجوج ومأجوج بصفة معينة واضحة تماما في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة وكذلك ايضا اشير لهذا في سورة الكهف. فهذا التفسير الحديث هو سبق ان تكلم القصير التفسير في تفسير سورة الكهف، رأينا وجهة نظره في هذا الموضوع. على اي احوال هذا كما قلت فيه نظر، وينبغي ان يفهم في ضوء ما ثبت من الاحاديث في صفة يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينفلون، اي من كل نكز من الارض يسرعون، متجندين لقهر اعدائهم تحت راية نبيهم او اميره او خليفته. واقترب الوعد الحق، اي صنع الطرائع النصر والقهر ودحر الباطل والكفر، فاذا هي ساخطة ابصار الذين كفروا، اي لهول ما حل بساحتهم والجهدة منه، قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، اي لم نعلم انه حق، بل كنا ظالمين، اي لانفسنا بالاخلال للنظر والاداء والعناد. ثم اشار الى شانهم في الاخره بقوله سبحانه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. انكم وما تعبدون من دون الله، اي من الاوثان والاصنام، حصب جهنم اي ما يرمى به اليها، حصب جهنم ما يرمى به الى جهنم، انتم لها واردون، لو كان هؤلاء الهه ما وردوها، وكل فيها خالدون، يعني فلا منجى لهم منها. قال الزمخشري فان قلت لما قرنوا بآلهتهم، لما قرنوا بآلهتهم، قلت لانهم لا يزالون لمقارنتهم في زياده غم وحسره حتى يتجدد عليهم الحزن والغم والهم والنكد والحسره، حيث اصابهم ما اصابهم بسببهم. والنظر الى وجه العدو باب من العذاب، باب من العذاب، ولانهم قدروا انهم يستشفعون بهم في الاخره، كانوا يظنون هذه الالهه تدفع لهم في الاخره ويستمتعون بشفاعتهم، فاذا صادف الامر على عكس ما قدروا لم يكن شيء ابغض اليهم من هذه الالهه التي ضيعتهم. ثم يقول تبارك وتعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها زفير أي تربيد نفس تنتفخ منه الضلوع، وهم فيها لا يسمعون أي من الهول وشدة العذاب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. فأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول صوت الحمار، وأن الشهيق كآخره. وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع، وزاد على ذلك الشهيق والخلود، وذلك في سورة هود فأما الذين اتقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها، وبين في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون، كقوله في الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقوله ونحشرهم يوم القيامة أعمى، فقال تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، مع انه جل وعلا ذكر في ايات اخرى ما يدل على انهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، فقوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا، وقوله تعالى قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، فقال تعالى وراى المجرمون النار. إذا ما وجه يعني الجمع بين هذه الآيات؟ سبق أن ذكرنا ذلك من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير سورة طه، لكن نشير إشارة يعني سريعة إلى ذلك. يقول رحمه الله الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه. الأول أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر ونحشر يوم القيامة أعمى، هذا يكون في مبدأ الامر في مبدا يعني البعض. نعم. ثم يرد الله تعالى اليهم ابصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم في غير هذا الموضع. الجواب الثاني او الوجه الثاني لازاله الاشكال انهم لا يرون شيئا يسرهم، لا يرون يعني شيئا يسرهم ولا يسمعون شيئا يسرهم ولا ينطقون بحجته، كما انهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. وعلى هذا القول فقد نزل ما يكون له ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم، عدم الانتفاع به، لأنه إيه؟ لأن العرب تفلت على الشيء الذي لا نفع فيه فاعتبروا لا شيء، فاعتبروا كالعدم. فالعرب تفلت لا شيء على ما لا نفع فيه. ألا ترى أن الله يقول في المنافقين ثم بكم عم، مع أنه يقول فيهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، يعني يتكلمون، وما ذلك قال إيه بكم سلقوكم بألسنة الحداد، ويقول فيهم وإن يقولوا تسمع لقولهم أي بفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، ويقول ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم، وما ذاك إلا لأن الكلام ونحوه الذي لا فائدة فيه فلا شيء، فيصدق على صاحبه أنه أعمى وأطم وأكتم. ومن ذلك قول صعلب ابن أم صاحب ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، وقول الآخر أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، وقول الآخر قل ما بدا لك من زور ومن كذبي حلمي اصم واذني غير صمائي. هل يذكر احد هذا الشعر اللي هو البيت الثاني بالذات؟ اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده، اسمع الذي اسمه لسان، واسمع خلق خلق الله حين اريده، اسم دي اسم انا قلت خلقي، واسمع خلق الله يعني انا اسمع اقوى الناس سمعا، اسمع خلق الله، لكن لو كانت ثالثة ايه هنقول له اسمع خلق الله دي واحد. طيب الشعر ده دايما بيتفق فيه في قصة معينة، يا ريت حد يذكرنا بيه، يقول اصم عن الامر الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريده. صحيح. نعم لما دعاه المسلمة الكذاب الى ان يؤمن به قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع، لا أسمع. فيستشهد في هذا الحديث دائما لهذا البيت، أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده، إلى أجل الأمر في فائدة. ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة فيه، وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه، والرؤية التي لا فائدة فيها. إذا هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقع بهم ذلك العمم والصمم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرد. قال تعالى ووقع القوم عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الخمسة مقدرة، يعني ونحشرهم يوم القيامة أعمى، وقوله لما حصلتني أعمى، وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لكن أظهر هذه الأقوال عند العلامة السنتي الوجه الأول، وهو أن العمى حقيقي والصمم حقيقي والفشل إيه حقيقي، لكنه يكون في مبدأ الأمر يحشرون ثم بكما عميا. واضح؟ ثم بعد ذلك يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير هذا الموضع. ثم بين تعالى حال المؤمنين، اقرأ بيان حال الكافرين حسب ما جرت به سنة التنزيل من كفع الوعد بالوعيد وإرادة الترهيب مع الترهيب، بقوله سبحانه إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي الخصلة الحسنى،

ووقوع الاختلاف في كتبهم. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل الى الفوز والثواب، فدعاهم من الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام. ثم انما ينتفع بهذه الرحمه من كانت همته طلب الحق، فلا يركن الى التخليف ولا الى العناد والاستقراء، وكان التوفيق قرينا له. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آمانهم وقت وهو عليهم عمى. واضح؟ يعني هو شفاء، يعني الدواء الموجود عند الصيدليه مثلا هو في حقيقته سبب من اسباب الشفاء. واضح؟ لكن اذا تعاطاه رجل ليتداوى من المرض يكون يشفى باذن الله. فهل اذا اعرض اخرون عن تعاطي هذا الدواء هل هذا يقدح في الدواء وينسى عنه انه سبب الشفاء؟ لا ينسى هو الذين اعرضوا، لكن هو في حد نفسه شفاء وهو ذا الشفاء. واما في الدنيا لانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركه دينه انتهى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى: كل من لحظ بعين الحكمه والاعتذار ونفذت بصيرته الى مكذول الاسرار، علم حاجه البشر كافه الى رساله خاتم النبيين، واكبر منه وأكبر من نفع الله به على العالمين. فقد بعث صلوات الله عليه وسلم على حين كثرة من الرسل وإخافة بالسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد فتنه ومشير إلى غيره، كفر رواح وشرك تراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب من حقوق وسل من غارات ورأب للبنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالكفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتكهنة وتأييد للأحبار والرهبان وسيطرة من جنادرة الجوف وزعماء الفتن وقادة الغرور، ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أجسام الأرض، استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داع الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل باب عسر يسرا، فإن النوائب إذا تناهت انتهت وإذا توالت تولت، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الآثار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول السنقطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم ويمالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه مصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا قال: لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس زرعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة للفريقين، هي في ذاتها رحمة وهي في ذاتها نعمة للفريقين، ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. فيوضح ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال، والأول أظهر، يعني أنه رحمة